كثير قال لا يلقين نفس أي لا يلقين ولا يطرحن محتملة نعم لا ينبذلنا ولا يطرحن بس يضاف ولا يطرحن محتملة كل التأكيد وفي كل القسم نعم من هو من قال نعم نعم قيل هذا محتمل القسم محتمل التأكيد تتركها بارك الله فيك اسمع اليوم وصلى الله جميع القاس الله جميع القاس